النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، موضوع السيركوليشنز. طبعا دايما الطلبة بيسألونا سؤال مهم، هو السيركوليشنز اللي علينا او اللي مفروض نذاكرها ايه؟ بصراحة اهم سيركوليشنز هي الكوروناري سيركوليشن والكابيلاري اند ليمفاتيك سيركوليشن، وهو ده موضوعنا النهاردة. عايزين نركز على أسئلة النظري اللي ممكن تيجي في الكوروناري سيركوليشن. كوروناري سيركوليشن أسئلته النظري مش هتخرج بره صيغتين أسئلة مهمين جدا. أول صيغة factors affecting coronary blood flow، وتاني صيغة coronary artery insufficiency. هنبتدي بأول صيغة، يعني ايه factors affecting coronary flow؟ طالما بقول factors يبقى لازم تحط في دماغك ان الفاكتورز دي حاجة منها هتزود الفلو وحاجة هتقلل الفلو، بس لازم عشان اكتب نظري كويس لازم اكون محدد البوينتس بتاعتي. هم 5 عناوين وهنيجي نعدهم مع بعض ونحفظهم مع بعض، بس بعد ما نفهم الفكرة. أول عنوان ميتابوليك. الميتابوليك كل الطلبة عارفينها حتى من أيام العملي، عارفين جملة جميلة فازو كونستريكشن للأرتري هيزود الميتابولايتس، لأن احنا كلنا عارفين لما تضيق البلاد فيسلز البلاد فلو هيقل، وفايدة البلاد فلو ووش اوت للميتابولايتس. علشان كده اول كلمة عندي تحت عنوان ميتابوليك فازو كونستريكشن اوف كوروناري ارتري ليدز تو ديكريز بلاد فلو، يؤدي الى accumulation of metabolites. طيب اهم metabolites ايه هم؟ زي بالظبط فكرة العملي، لما جينا عملنا تجربة اسمها reactive hyperemia، كلكم فاكرين لما قلنا هنسيبه لمدة 5 دقايق وبعدها نفك الرابر باج، لقينا ايديه احمرت قوي وقلنا تجمع ميتابولايتس. فعايزين دايما نربط الافكار ببعض، وكنا بنذاكرها زمان مين هم الميتابولايتس. كربون دايكسايد على رأسهم، والكربون دايكسايد لما يزيد بيدوب في المية فهيعمل كربونيك أسيد اللي هي هيدروجين أيون، وده رمز لأي أسيد. يبقى أول حاجة CO2، ولازم أحطهم في الإجابة كده ورا بعض، CO2 هيدروجين أيون. هستامين بروستا جلاندنز، برادي كاينين، لاكتيك أسيد، هايبوكسيا، كل دول يزودولك الميتابولايتس، هم ميتابولايتس. وعلشان كده سؤال مهم لازم أركز على مين فيهم أشهر كوروناري فازو دايليتور، مين يوسع الكوروناري أفضل؟ الإجابة هو أدينوزين، لأن الأدينوزين ده مهم جدا وده أشهر حاجة هتوسع الكوروناري. هتقولولي هما دول يا دكتور الميتابولايتس اللي احنا مفروض نقولهم؟ هقولك لا، في واحد كمان اسمه نايتريك أوكسايد. النايتريك أوكسايد ده طالع من الاندوثيليوم اوف بلاد فيسلز، وهو اللي عمل الريلاكسيشن اوف ذا فيسل. كانوا زمان مش عارفين ان اسمه نايتريك اوكسايد، على فكرة كانوا عارفين ان هو طالع من الاندوثيليوم وخلاص ومش عارفين ايه هو. قالوا طيب تيجوا نسميه اسم جميل، اندوثيليال درايفد ريلاكسيشن سينج فاكتور، اللي هي اختصارها في اي حته اي دي ار اف، اول حرف من كل كلمه. ده مهم جدا الكلام ده نقوله، ودي اول نقطه عندنا. احنا لسه قايلين عندنا 5 فاكتورز. طب يا دكتور تاني فاكتور ايه؟ تاني فاكتور مهم جدا، وهو اللي بيميز الكورونري، وهو اللي بيميز السيريبرال لما هتعرفوه بعدين، وهو اللي بيميز الكيدني لما هتاخدوه في سنة تانية. فهتقولوا لي يا دكتور شوقتنا، ايه الحاجة اللي بتميز التلاتة دول؟ حاجة اسمها اوتو ريجوليشن. تعالوا نفهم معناها قبل ما نحط العناوين اللي هتتكتب نظري. اوتو معناها ذاتي، يعني الكورونري سألناه تقدر تتحكم في البلاد فلو اللي جواك؟ قال ايوه، بس على فكرة اقدر اتحكم من خلال رينج اوف مين اورتك بريشر معين. ايه معنى الكلام؟ يعني انتم عشان تخلوني اشتغل لوحدي، انا بشتغل في مدى معين، اقل منه او اكتر منه مش هعرف اعمل حاجة. فمعنى اوتو ريجوليشن، اول كلمة هنكتبها تحت العنوان definition، it is the ability of the heart to increase its coronary flow within mean aortic pressure range. الرينج من 60 ل 140 مليمتر مركري، هي دي القدرة بتاعت الكوروناري ارتري، اعتماد ذاتي، اكتفاء ذاتي بنفسه. هتقولي طب الاوتو ريجوليشن يا دكتور بيعتمد اساسا على ايه؟ فنكتب تحت الديفينيشن ميكانيزم يعتمد على حاجتين. اول حاجة ميتابوليك ثيوري. وهنا واحد ممكن يقول لي يا دكتور ما انت لسه قايل الميتابوليك في نقطة لوحده، هل يا ترى هنرجع نعيد تاني الكلام اللي قلناه في النقطة الأولى؟ هقول له لأ، انت هتقول ميتابوليك وخلاص، discussed before، لو عدت تاني هتضيع وقتك، ودايما الامتحان هو سباق ضد الزمن، ودي حاجة دايما بننبه عليها. النقطة التانية نقطة جميلة قوي وكل الطلبة اللي سامعيني عارفينها، اسمها مايوجينيك. مايوجينيك يعني ايه؟ معروف ان اي بلاد فيسل والكوروناري طبعا واحد منهم يقدر يضيق ويقدر يوسع نفسه عند الحاجة لكده. يعني ايه؟ لو البريشر زاد في الكوروناري ارتري، السموث ماسلز ان ذا وول ريلاكس، توسع علشان تقلل البريشر. ولما العكس يحصل والبريشر جوانا يقل، لازم السموث ماسلز تقرب من بعضها علشان تزود البريشر، تخلي السبيس اوف بلاد قليلة فالضغط يزيد. يعني اذا هي شغالة بالطريقتين. الكلام ده مهم جدا. يبقى دي النقطة التانية، الفاكتور التاني. طب ايه هو الفاكتور التالت؟ الفاكتور التالت جميل جدا، هو ميكانيكال فاكتورز. يعني ايه ميكانيكال فاكتورز؟ قبل ما اجي اقول الكلمة معناها ايه، عايزكم تفتكروا اول ما اقول ميكانيكال تقولوا لي ايه ده؟ كاردياك سايكل، هارت ريت. كده انتوا جاوبتوا على النقطتين اللي لازم يتحطوا تحت كلمة ميكانيكال. نمبر ايه؟ هارت ريت. يعني ايه؟ لو الهارت ريت زاد، القلب بيضرب زيادة، معروف ان الكوروناري داخله زي شبكه من الفيسلز عند الوول اوف ذا هارت. لما الهارت هيعمل كونتراكشن هيجي يقفل على الكوروناري فيسلز، يعمل لها فازو كونستريكشن، ما هي داخله جوه الوول فغصب عنه لازم هيضيقها. وطالما حصل فازو كونستريكشن لازم هتتجمع الميتابولايتس. لو تلاحظوا بنلف اللف دايما يا جماعه، وبنرجع لنفس الفكره الجميله ان اتجمعت الميتابولايتس فحصل فازو دايلاتيشن اوف ذا كورونري ارتري، فزاد الكورونري بلاد فلو. وهنا دي نقطه جميله جدا ولازم تخلوا بالكم منها، هنا فكره الهارت ريت. علشان كده كتاب الاسم قايل لما بيزيد الهارت ريت فازو كونستريكشن اوف كورونري ارتري which is compensated by metabolites. شوف الجملة compensated يعني ايه؟ ما تقلقوش ان الكوروناري بقى ضيق، الموضوع ده هيتعوض. الميتابولايتس اللي اتجمعت هتقدر تزود الفلو مرة تانية. طب العنوان التاني، النقطة التانية تحت كلمة ميكانيكال، ما هو انا عايز الاجابة تبقى على طول منظمة. كاردياك سايكل، هتقولولي هنقول ايه في الكاردياك سايكل؟ ايه علاقة الكوروناري بلاد فلو بالكاردياك سايكل اللي اتخذت زمان؟ في الحصة من حصص اللي فاتت قلنا ان في الكاردياك سايكل هنقول الاورتيك بريشر، ما هو الكوروناري one of the branches of the aorta، احد فروعه. لما الضغط يزيد في الاورطة شيء طبيعي blood flow هيمشي اكتر في الكوروناري. واحنا كلنا عارفين من محاضرات البايوفيزيكس ان الفلو يتناسب direct proportional with delta P. هتسألوني سؤال، هو دلتا بي فرق الضغط بين ايه وايه؟ بين الاورطة والليفت فنتريكل، يبقى ده ليفت كروناري فلو اللي ما بينهم، او بين الاورطة والرايت فنتريكل، فهو الرايت كروناري فلو اللي ما بينهم. علشان كده عايزكم تقولولي حاجة جميلة قوي، يا دكتور خلاص فهمناك، لو قل الاورتيك بريشر هيقل الكوروناري فلو طبعا، ولو زاد الاورتيك بريشر هيزيد الكوروناري فلو. عشان كده في حتة الكاردياك سايكل هنيجي نجمعها تجميع جميلة قوي، هنقول ديكريز اورتيك بريشر ان، واجي اقول بقى الفيزز فاكرين بتاع زمان، اتريال سيستول ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، اقول رابيد فيلينج سلو فيلينج، كل ده هيحصل ايه؟ هيقل الاورتيك بريشر. هي بتقل دايما وقت الدايستول، لازم الكوروناري فلو كمان هيقل. طيب يا دكتور زي ما قلت اورتيك بريشر قل في المراحل دي في الكاردياك سايكل، لازم تقول لنا امتى الاورتيك بريشر هيزيد في الكاردياك سايكل. كل الناس عارفاها، ماكسيمم ايجكشن فيز، في الحاله دي بيوصل ضغط الاورطه ل 120. وهنا يلا بينا نشوف مقارنه جميله جدا، لما ضغط الاورطة يبقى 120 يا ترى الليفت فنتريكل بريشر كام؟ مهم؟ اه طبعا، علشان انا لسه قايل قبل كده دلتا بي اللي هو فرق الضغط بين الاورطة والليفت فنتريكل. يبقى 80 صح؟ 120 ماينس 80 يساوي 40. يبقى كده انا عرفت الدلتا بي او فرق الضغط on the left side. طب عايزين نقارنه بالدلتا بي on the right side. الاورطة كده كده ثابتة 120 ماينس the right ventricle pressure اللي هيساوي كام؟ 25. لو انا قلت 120 ناقص 25 يطلع 95 مليمتر مركري. يبقى فرق الضغط on the left side كان 40 وon the right side كان اكتر كتير 95. واحنا لسه متفقين مع بعض كل ما يزيد الدلتا بي وفرق الضغط كل ما هيزيد الفلو والعلاقة دايركت بروبورشنال. عشان كده the right coronary flow reaches its maximum أقصى قيمة ليها in maximum ejection phase. عمر الموضوع ما كان حظ، لازم بالإقناع، لازم تعرفه وتقوله. الجملة دي مهمة جدا جدا في الـ MCQ، مش بس وانت بتقول نظري. هتقول لي طيب الليفت كورونري فلو عايز يعرف امتى يوصل الى اقصى قيمة ليه زيه زي الرايت. اقصى قيمة ليه في الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. طب ليه يا دكتور؟ اشمعنى؟ لان في المرحلة دي البريشر اوف ذا ليفت فنتريكل هيوصل للزيرو، واحنا متعودين اي حاجة ماينس زيرو هيبقى البريشر جريدينت فيها اكبر. في سؤال ممكن يتبادر لذهننا ويقولوا ليه الرايت فنتريكل بريشر ما وصلش الى الصفر؟ الإجابة بمنتهى البساطة الـ compliance of the left ventricle قدرته على الاتساع أكبر، وكل ما يوسع أكتر كل ما البريشر فيه يقل أكتر لدرجة أنه يصل إلى الزيرو. مش عايز حد يفهمني غلط، وصل إلى الزيرو يعني ما فيهوش blood، لا فيه بس البريشر اساسا لا يذكر. علشان كده احنا فهمنا الميكانيكال ايفنتس بنقطتين بتوعها هارت ريت وكاردياك سايكل. كده انا قلت ثلاثة فاكتورز. انا مش عايز حد ينسى من البداية ان كانوا خمسة. فالنقطة الرابعة نيرفس فاكتور مهمة جدا طبعا، لان نيرفس معناها sympathetic effect وبارا sympathetic effect. sympathetic effect بيعمل ايه؟ كلنا عارفين الجملة دي من الاوتونوميك زمان. sympathetic vasoconstriction of all blood vessels هيضيق كله ما عدا الكوروناري vessels. واوعى تقول الجملة دي وما تشرحش ازاي، لان النظري دايما عندنا في الفيسيولوجي اتكلمت على اكشن لازم اقول له وراها على طول ميكانيزم اوف اكشن. عمل كده ازاي؟ خدنا في الاوتونوميك السيمباثاتيك هو بيشتغل بالنور ادرينالين. النور ادرينالين بايند تو الفا 1 ريسبتور on the wall of blood vessels. alpha 1 هيعمل vaso constriction. هتقولوا لي خلاص بقى يا دكتور قلناها كتير، هيتجمع الميتابولايتس فتعمل vaso dilatation للكوروناري vessel. ودي نقطة أولى ومهمة جدا. في طريقة تانية، أيوة ممكن السيمباثاتيك يشتغل بالادرينالين، والادرينالين قال انا همسك في ريسبتور اخر اسمه بيتا تو ريسبتورز. وعلشان افكركم، البيتا تو كان موجود على الوول، سموث ماسل اوف بلاد فيسلز، على السموث ماسل، على البطانه اوف بلاد فيسلز. معنى كلامك ايه؟ لما يمسك فيه هيعمل فازو دايلاتيشن اوف ذا كورونري فيسلز. علشان كده السيمباثاتيك يقدر يعمل فازو دايلاتيشن بطريقتين، طريقه مباشره اسمها دايركت، وطريقه غير مباشره هي اندايركت. الكلام ده في غايه الاهميه، عايزكم تبقوا مركزين فيه. هتقولوا لي طيب يا دكتور ايه هو دور البارا سيمباثاتيك؟ هل يا ترى ليها تأثير على الكوروناري فيسلز؟ الإجابة إن الكولينيرجيك إفكت بيبقى تأثيره قليل قوي على البلاد فيسلز كبارا سيمباثاتيك سبلاي، ودي نقطة مهمة جدا ومكتوبة في كتب أساتذتنا، عايزين دايما نقولها. يبقى كده دي النقطة الرابعة، تركيزك كله على فكرة السيمباثاتيك. الخامسة والأخيرة، ريفلكس كوزس. يعني إيه معنى ريفلكس؟ ما هو الكوروناري أرتري ممكن يوسع كرد فعل. رد فعل نتيجة إيه؟ قالوا بصوا، أول ريفلكس يهمني جدا وبنذكره كتير قوي عندنا في الشفوي، بيزلد جرش ريفلكس. اتنين علماء قالوا احنا النهاردة بنتكلم على الكوروناري، نفترض الكوروناري ارتري اصبح فيه ناروينج غير عادي، ده مرض يعني، معناها مش لدرجة الميتابولايتس تتجمع، لا ناروينج للكوروناري. يتأثر انهي طبقة؟ المايو كارديوم، فهيحصل مايوكارديال انفاركشن، جزء او طبقة من الوول هتموت. لما جزء يموت ده التيشو، نكتب مع بعض ريليز سيروتونين. السيروتونين هنا هيشتغل كمادة سامة مش كمادة مفيدة زي ما خدنا في البلاد زمان. السيروتونين هيشغل اكتيفيت فينتريكولار ريسبتورز. لما يشغل الريسبتورز دي هي اللي هتبعت سيجنال واشاره، تبعتها الى الفازو موتور سنتر. هتقولوا لي مش فاهمين ايه علاقتها بالفازو موتور، افهم الكلمه وبعد كده نرجع للفازو موتور. العقل بيقول، وهسالكم سؤال سهل، انسوا من انتوا طلبه في سنه اولى، لو انا عندي الهارت ده جزء من الوول فيه بقى ميت، هل محتاج نملاه ببلاط كتير؟ العقل بيقول لا، ما انت لو مليته الفورس اوف كونتراكشن هتبقى ضعيفة. يبقى معنى هذا الكلام ان احنا لازم نقلل الفيلينج، ما هو ده اللي حصل. طب ايه علاقة نقلل الفيلينج بالفازو موتور سنتر؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده. الفازو موتور من اسمه هو اللي هيضيق الفينز فيزود الفينوس ريتيرن، يبقى لازم نعمل له انهيبيشن. اجمل حاجه في الفسيولوجي لو فهمت الهدف من الموضوع هتقدر توصل لنتيجه منطقيه للاحداث، وهو ده اللي انا عايز اقوله. فيتقال كده سيروتونين اكتيفيت ذا فينتريكولار ريسبتورز which inhibits the vasomotor center. So venous return is reduced. ما هو ده اللي انا عايزه. انا مش محتاج venous return كتير، وطالما مش راجع كتير يبقى الويست برودكتس اللي هتطلعها الهارت قليلة. يبقى معنى الكلام ده مش هيحصل فازودايلاتيشن للكوروناري ارتري. بنلف اللف ونرجع لنفس النقطة، ما هو الكوروناري لو وسع هيزود الفلو للوول، ما هو اساسا الوول ده اصبح ديد بارت، ودي نقطة في منتهى الأهمية. وفي نقطة أنا عايز أقول لكم عليها، إن زي ما قلنا بيزلد جرش ريفلكس، جه عالم تاني بعده واحد اسمه أن ريب ريفلكس. أن ريب اكتبوا عليه عكس البيزلد جرش، وقال أنا كده هدخل التاريخ. لا يا أن ريب، أنت ما قلتش حاجة زيادة. هو قال لو زاد الفينس ريتيرن، طب لو زاد الفينس ريتيرن ما هو لازم هيزيد الميتابوليك ورك اوف ذا هارت، فيوسع الكوروناري فيسل. كأن واحد حب يدخل الطريق ويدخله بطريقه غريبه جدا. هو ده انرب، ما قلتش حاجه جديده. انا قصدي وانا بشرح ان انا اقول الطريقه دي عشان الناس وهي بتسمع الموضوع تحبه وما تبصش على الموضوع كأنه حفظ. طيب النقطة التالتة، ريفلكس هنعرفه أكتر مع سنة تانية مع الجي اي تي، جاسترو كوروناري ريفلكس. الريفلكس ده في غاية الأهمية. يعني جاسترو كوروناري ريفلكس؟ جاسترو معناها جاستريك فولنس، لو معدتنا اتملت بأكل كتير. معنى الكلام ده ايه؟ محتاجين نزود الكاردياك اوت بوت تو ذا انتستين. وفي سنة تانية هنعرف ان الهارت هيضخ 30% من البلد الى الجي اي تي اثناء الاكل. وده يا جماعة كلام مهم جدا. وبما ان انت عايز الهارت يشتغل اكتر ويديلك حصة اعلى من الاوتبوت بتاعه، شيء طبيعي لازم الكوروناري ارتري يعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن. دايما عشان تقرر الكوروناري ارتري يوسع او يضيق قلنا حسب الميتابوليك ديمانز، حسب الاحتياجات بتاعتنا هنشتغل ولا لا. يبقى ده إجابة سؤال مهم، factors affecting coronary blood flow. خمس عناوين: metabolic autoregulation نقطتين، mechanical نقطتين، nervous sympathetic بالذات reflex. وأقوله الصيغة التانية أو الطريقة التانية في الأسئلة coronary artery insufficiency، جات من سنتين ثلاثة. والسؤال ده لما جه الطلبة كلها نقصت فيه. طب نقصت ليه؟ لأن هي شرحت المايوكارديال انفاركشن وبس، ما قالتش النقطة التانية انجينا بيكتوريس، ودي نقطة جميلة لازم نبقى دايما عارفينها. مايوكارديال انفاركشن ايه اللي انا هقوله ككوز؟ هنقول ايه بينما الموضوع severe narrowing of the coronary artery. كلام سهل جدا، بس انت هتتحاسب على ECG changes. ولو تفتكروا قلنا يحصل ايه في الميوكارديال انفاركشن، مكتوبة في كتاب الاسم ساعات بطريقة تانية، ما هي هي myocardial injury. ودي نقطة عايز اركز عليها، مايوكارديال انجري هيبان في صورة ثلاث حاجات: واحد raised ST segment، ودي نقطة مهمة جدا. النقطة التانية deep Q wave. طبعا مش هتقول كل نقطة وخلاص، لازم كل نقطة جنبها سببها اللي احنا قلناه قبل كده في الـ ECG. وعايزكم ترجعوا لحصة الـ ECG قبل كده وقلنا جنب كل واحدة ليه، عايزكم تعدوها تاني. والنقطة الثالثة ومهمة جدا inverted T wave. التلات نقط يتقالوا. يبقى انا قلت definition وقلت cause حصل بسبب ايه، والتغيرات رسم القلب ECG changes. اوعوا تنسوا النقطة المهمة اللي جاية، causes of death in myocardial infarction. لو انا قدر ليا ان انا اموت بسبب الانفاركشن، اكيد الحالة هتبقى شديدة قوي، severe infarction. يا ترى انا بموت ليه؟ هتقول لي انفاركشن لما يحصل يا دكتور يعني البلود فلو اللي ماشي قليل قوي، حالة اسكيميا. وانت قلت لنا زمان ان اسكيميا معناها ان ممكن الاكتوبيك فوكس يتوجد وقتها. ارجعوا لورا بالذاكرة، سبب الاكتوبيك فوكس ايه؟ هتلاقوا اسكيميا. ولما يحصل اكتوبيك فوكس على فكرة هيعمل اريزميا، ودي نقطة مهمة. يعني ايه يعمل اريزميا؟ لخبطة في ضربات القلب، فينتريكولار فايبريليشن ممكن يعملها، ممكن يعمل مشاكل كتيرة. تخيل عندك رعشة في الوول اوف ذا فنتركل، شيء طبيعي تموت الا لو لحقناك بدي فايبريليتور او كارديو فيرجن. فاكرين زمان دايما تلاقوا الفسيولوجي وكل حصة بنقول نفس الفكرة، ان المواضيع مترابطة ببعض، وده سبب الدس النقطتين دول. في نقطة ثالثة مكتوبة في كتاب الاسم rupture of aneurysm، يعني مش مهمة قوي لطلبة سنة أولى، ممكن في ثالثة تفهموها أكتر بالباثولوجي. يبقى كده أنا قلت number one myocardial infarction. طب يا ترى النقطة التانية ايه هي؟ النقطة التانية هي الانجينا بيكتوريس، الذبحة الصدرية. فكرة الانجينا ايه ككوز؟ فازو كونستريكشن او كونجينيتال ناروينج اوف ذا رايت كوروناري ارتري. الرايت كوروناري يا جماعة بقى ضيق، وده عيب خلقي مولودين بيه، بقى ضيق مش لدرجة ان يجمع ميتابولايتس فيوسعها. انا مش عايز حد يفهم كلامي غلط، انا ما كانش قصدي كده. فازو كونستريكشن، الكوروناري ارتري المعروف انه بيغذي الوول اوف ذا رايت فنتريكل، معنى كده ان البلاد فلو تو ذا رايت فنتريكل هيقل. معنى كلامك ان الدم pumped to pulmonary artery هيقل، اللي رايح للتشست او اللنج هيقل. يحصل حاجة غريبة قوي، ال patient will suffer from pain at the tip of the left shoulder. الناس متعودة دايما ان الوجع يبقى في مكان المشكلة، لأ المرة دي هتسمعوا على كلمة غريبة جدا، حاجة اسمها referred pain، اللي كل الناس عارفينها باسم الألم بيسمع. بيسمع يعني أنا حاسه في مكان مش في مكانه الأصلي. دايما يجي لك العيان في العيادة ويقولك يا دكتور أنا حاسس بوجع في كتفي الشمال، وواخد كمان رقبتي الروت اوف ذا نيك، واخد الحته دي كلها. ده اشهر مكان يخليك تشك في الذبحه الصدريه. على فكره معنى الكلمه جميل، بيكتوريس جايه من كلمه بيكتوراليس يعني ميجور اور ماينور، ما كلنا خدناها في الاناتومي قبل كده. وعلى فكره في الافلام العربي دايما بيقولوا موضوع الذبحه بطريقه مش صحيحه، بس علشان الفيلم يبقى له طعم. دايما يجيب لك البطل يقول لك يا قلبي، ما فيش حاجه اسمها يا قلبي، يا كتفي الشمال. بس تخيل لو عملوا كده في الفيلم مين اللي هيخشوا، بس احنا مهم نكون عارفين pain at the tip of the left shoulder. هتقولوا لي سببها ايه يا دكتور؟ كميكانيزم مش عليكم السنة دي، هتعرفوه في سنة تانية. ولكن انا يهمني حاجة في الانجينا لازم اقولها، لازم نعرف التريتمنت. احنا دكاترة وعايزين نعالج المشكلة. الراجل ده مشكلته ان الكورونري يضيق، يبقى العلاج فازو دايليتور سبستنس، اديله حاجة توسع الكورونري. اشهر حاجة هي النايتريت. ولو عندنا حد من اهلنا عنده زبحة هيقول لك يا ابني انا باخد قرص تحت اللسان بيسموه داي نايترا. انتم كطلبة في سنة اولى ما يهمنيش داي نايترا والاسم التجاري والحاجات دي، انا يهمني اقول نيتروجليسرين. طب يا دكتور هو بيوسع ايه بالظبط؟ هو بيوسع الكوروناري ارتري، هو بيعمل حاجة جميلة، بيوسع الاورطة ويقلل الفينس ريتيرن. مش فاهم المريض اللي عنده انجينا عنده كمان هارت فيلير. لو واحد عندك عيان عنده مشكلة في القلب فشل تعمل ايه؟ لازم تقلل له كمية البلد اللي واصله له، تقلل الفينس ريتيرن. نقلله ازاي؟ نعمل فازو دايلاتيشن للفين، الدم يتجمع في الفينز اللي في اللور ليمب. نقول لها ما ترجعيش حاجة للهارت، الهارت مش ناقص. كمان لما بنقول هارت فيلير، فيلير معناها ايه؟ معناها انه فشل يضخ البلد في الاورطة، يعني الاورتك بريشر اعلى منك، يبقى لازم نقلل المقاومة اللي قصادي، يبقى لازم اوسع الاورطة. الكلام ده في غاية الأهمية، إنك تقلل البريلود والآفترلود. واللي يقول كده في الإجابة بيبقى الإجابة منظرها جميل جدا، واحد بيتكلم في السيولوجي بجد. البريلود يا دكتور اللي هو إيه؟ فينس ريتيرن. والآفترلود اللي هو إيه؟ اللي هو الأورتيك بريشر العالي. طب هل في طريقة تانية لعلاج الانجينا؟ ايوة، طريقة سلايت اكسرسايز. المريض ده بيجي يقولك انا حاسس بوجع وانا قاعد مرتاح during rest، حاسس بمشكلة، لكن لما بيجي يمشي شوية ويعمل مجهود شوية الوجع يروح. طب يا دكتور ايه السبب في القصة؟ during rest مفيش مجهود بيعمله، الميتابولايتس قليلة، والميتابولايتس هي اللي بتعمل فازو دايلاتيشن للكورونري. علشان كده انا مع الاكسرسايز لو تفتكروا سيمباثيتك يشتغل، ولما يشتغل يعمل فازو كونستريكشن للكورونري اكتر، فيجمع ميتابولايتس اكتر، فهي اللي تعمل فازو دايلاتيشن. الكلام ده على فكرة مهم جدا. احنا النهاردة مش بنقول اسئلة لمجرد النظري وخلاص، ده انت لو جيت سألت اي دكتور كبير يقولك ده في رسم قلب بالمجهود الاي سي جي ويز ستريس. عشان كده انا عايز الناس تحب الموضوع كده. في اي مشكلة عن الجزء الاولاني الكوروناري سيركوليشن؟ هي دي النقطة اللي احنا عايزين الناس تفهمها. عايزين دلوقتي نتكلم على موضوع تاني لا يقل أهمية بل يمكن يزيد عن الكوروناري سيركوليشن، موضوع الليمفاتيك سيركوليشن. عمره ما هيجي في امتحان آخر السنة ويقول لك اتكلم لي على الليمفاتيك سيركوليشن، لا، السؤال هيجي بصيغة من الصيغة اللي هقولها. ممكن يقولك فاكتورز affecting tissue fluid formation. tissue fluid اللي هو interstitial fluid ازاي بيتكون. يبقى قصده ايه بالاجابه؟ قصده لازم تشرح لي الفورسز، القوى اللي بتتحكم في الانترستيشيال فلويد، هنقولها دلوقتي. وتقول لي النقطة التانية، لو الفورسز دي باظت يحصل ايه؟ اديمة، تجمع مائي في التيشز، فتشرح لي الاديمة بأسبابها، وتشرح لي ازاي ربنا حمانا من الاديمة، ليه ما عندناش اديمة، ليه جسمنا مش مورم. تالت نقطة اللي هي إديمة سيفتي فاكتورز، دي مهمة جدا. أو ممكن يجي صيغة السؤال causes of إديمة، ودي الصيغة التانية، ودي اللي أنا عايز دايما أنبه إليها، مهمة جدا. لما أقول لك سبب الإديمة، الطلبة كلها بتقول أسباب الإديمة ورا بعض، وينسى يقول لي مقدمة ازاي يتكون التيشو فلويد في الاساس. هتقولوا لي يا دكتور السؤال كوزس اوف إديمة، ليه نقول التيشو فلويد؟ ما هو انت لازم تقول لي النورمال الاول، ولو باظ هيحصل الابنورمال. الجمال في الموضوع فيسيولوجي فيرست ذن باثولوجي، حتى لو انا جبتها لك المرض الاول لازم تقول لي طب هو الطبيعي حصل ايه، ولما حصل الديستربنس بان في صورة ايه. وممكن الصيغة الثالثة والاخيرة تبقى ستارلينج فورسز، وهو ده العالم الالماني الرائع اللي اكتشف الفورسز اللي بتتحكم في التيشو فلويد. برضو هقولها، وهقول الإديمة، وهقول السيفتي فاكتورز، يعني كأني بقول لكم في السؤال ده تعددت الأسباب والأسئلة والإجابة واحدة، ولكن مش عايزك تتخدع. قبل ما أقول الإجابة عايزين نحط عناوين نتفق عليها دلوقتي. أنا دلوقتي بتكلم، اتفقنا في الأسئلة دي على التيشو فلويد، يبقى لازم الأول تديني مقدمة structure of tissue spaces. انا معاكم ان العنوان اللي انا بقوله دلوقتي الكتاب مش قايله، فيجي واحد يسألني ويقول لي يعني يا دكتور هي ناقصة، ده الكتاب مليان على الاخر جاي وتزود عليه. انا هقول عنوان في سطرين، ولو فهمناه مع بعض هي مفتاح الليمفاتيك سيركوليشن. يعني ايه؟ التيشو سبيس بيتكون من جل، جل ده عبارة عن بروتينز، ميوكو بولي ساكرايد. المعروف عن الجل انه ما بيحبش المية، هيدروفوبيك. ده انت لو حبيت تحط جل في شعرك هينشفه، ما بيحبش الووتر. هتقولوا لي قصدك ايه؟ ايه الاهمية ان ربنا عمل كده؟ علشان يتجمع بس interstitial fluid بنسبة 10% من محتويات التيشو سبيسز. يعني كأني عايزك تقول العنوان ده الجل 90% ميوكوبولي ساكرايد and interstitial fluid 10%. كلام مهم جدا، ودي البداية للستركتشر. النقطة التانية اللي عايز اقولها ستارلينج فورسز، لسه قايل لكم فورسز بتتحكم في التيشو فلويد. يعني ايه؟ قبل ما اقول الفورسز كانت الناس فاهمة الاول معلومة غلط، فاهمين ان ربنا عامل عند الارتيريال اند اوف كابيلاريز، اتصال الارتري بالكابيلاري، عايزين نعمل فلتريشن بس، وعند الفينوس اند عايزين نرجع الفلويد الزياده، يبقى عايزين نعمل ري absorption وبس. مين قال كده؟ ده ربنا عامل عند كل اند، عند الارتيريال اند، قوتين عكس بعض، وللاخر الغلبة لصالح الفلتريشن. طب ليه يا دكتور؟ ان عند الارتيريال اند عايزين ندي اوكسجينيتد بلاد الى التيشوز، عايزين نديلها الاكسجين اللي هي عايزاه في الميتابوليزم، يبقى لازم القوة اللي تخرج البلازما من المكان ده تكون اكتر من القوة اللي هترجع البلازما وترجع الفلويد. عند الفينوس اند عايزين نعمل العكس، لان التيشوز خلاص استفادت بالاكسجين وعايزة ترجع الكربون دايوكسيد الزيادة ترجعه، يبقى لازم ترجعه عن طريق الري ابزوربشن، إعادة رجوع المية. وكأن احنا بنقول الموضوع بشكل بسيط وسهل، عندنا قوتين، قوة سحب المية، قوة عايزة تسحب المية، وقوة تانية عايزة تطرد المية. اللي بيطرد اسمها فلتريشن، واللي بيسحب اسمه ري ابزوربشن. يبقى اذا انا بدأت الاجابة بستركتشر اوف تيشو سبيسز، النقطة التانية ستارلينج فورسز، هنكتب تحته الاجابة بنظام at the arterial end of the capillaries filtering forces are، ولازم لما تقول arterial end عنوان تحتيها filtering forces، ما تكتبش باراجرافات علشان في نقط ينفع فيها باراجراف وفي نقط انا عايزك تريح الدكتور اللي بيصلح لك ورقة الاجابة. فالفلترنج فورسز هقول مين؟ هما ثلاثة، والثلاثة دول هما اللي عند الفينوس اند مع تغيير حاجات معينة في البريشرز عشان الناس تبقى مستوعبة هو ايه اللي بيحصل. عند الارتيريال اند الفلترنج فورسز هما مين؟ كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، ضغط المية في الكابيلاري اعلى فهيخرج البلازما منه الى التيشو بقوة مقدارها 30 مليمتر ميركوري. مهمة اوي الارقام دي جدا. النقطة التانية، احنا عندنا الانترستيشيال فلويد جواه بريشر قليل نيجاتيف علشان يسحب المية من الكابيلاري. انا بقول يسحب المية من الكابيلاري البرة كأنها قوة طرد، ما انا لسه قايل لكم عندي قوتين، قوة بتطرد المية من الكابيلاري للتيشوز وقوة بترجع، فدي قوة طرد نيجاتيف انترستيشيال بريشر. وجنب كل قوة لازم تكتب لي الفاليو 3 مليمتر ميركوري. الفورس التالتة مهمة جدا. على فكرة الناس كانت فاكرة ان البلازما بروتينز موجودة بس عند البورز اوف كابيلرز، ما بتطلعش للتيشوز. مين قال كده؟ الالبيومين عندنا بيتميز ان هو سيجار شيب، رفيع زي السيجارة، هيعدي وينزل من الكابيلرز الى التيشو سبيسز. طيب احنا خدنا زمان في البلد فايدة الالبيو من ايه؟ اوزموتيك بريشر، يعني هيسحب وراه المية من الكابيلري الى التيشوز. ما تخافش ده مش هيعمل اديمة، مش هيعمل ورم. ليه؟ لانه الالبيو من ده هو اوزموتيك بريشر في بلازما بروتينز في الانترستيشيال فلويد، لكن القوة بتاعته محددة، ربنا حددها يساوي 8 مليمتر ميركوري. يبقى انا عندي 3 فورسز، واحدة 30 وواحدة 3 وواحدة 8، يعني المجموع 41 مليمتر ميركري. فيجي حد فيكم يستغرب ويقول لي يا دكتور انت ليه قلت التلاتة زائد بعض؟ ده في قوة نيجاتيف انترستيشيال فلويد بريشر ماينس 3. يا جماعة انا ما بجمعش بالماينس، مين قال كده؟ انا بجمع الفورسز كلها على بعض سواء بلس سواء ماينس، المهم كلهم يتجمعوا مع بعض. طيب مين الري ابزوربنج فورس؟ الري ابزوربنج فورس هي قوة واحدة، بلازما بروتينز عند الكابيلاريز، اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتينز، ودي قوة مقدارها 28 مليمتر ميركري. علشان كده نخلي بالنا القوة اللي هتطلع المية البرة مقدارها 41 واللي ترجع 28، يبقى زي ما قلنا في البداية التفوق في صالح الفلتريشن، ويبقى 41 ماينس 28 13 مليمتر ميركري at the arterial end. بعد ما قلت الارتيريال اند لازم تقولي at the venous end هيحصل ايه. هيحصل الري ابزوربنج ثابت 28 ونيجاتيف انترستيشيال فلويد بريشر ثابت ماينس 3، والبلازما بروتينز اللي عند التيشز قوتها ثابته 8. امال ايه اللي هيتغير؟ الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. طب ليه يا دكتور هتتغير الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر؟ بمنتهى البساطة اللي انا عايزكم تبقوا عارفينها، المعروف ان الكابيلاري نزلت البلاد فلو الى التيشوز عند الارتيريال اند، يعني فرطت في جزء من البلاد عندها، يعني البلاد الباقي اللي هيكمل الطريق الى الفينوس اند البريشر فيه هيبقى قليل، هيبقى تقريبا كام؟ 15 مليمتر ميركري. ودي نقطة مهمة جدا، وساعات كتب تقول لك لا ده هو يبقى 10 مليمتر ميركري. لو قلنا 10 10 زائد 3 زائد 8، ما هو 3 و8 ثابتين، يعني 21 مليمتر ميركري. يبقى هنا التفوق لصالح الري ابزوربشن، 28 ناقص 21 يساوي 7. هي دي الفكرة اللي انا عايز دايما اركز عليها. يبقى كده انت قلت نقطتين، structure of tissue spaces، والتانية قلناها خلاص starling forces. بس في نقطة تالتة لازم نقولها قبل ما ندخل على اسباب الإديمة. النقطة التالتة هي اهم نقطة عندنا، هي الاكشن of lymphatic circulation. وقبل ما اجي اكمل كلامي عايز اسأل الناس اللي قاعدين سؤال، what is lymph؟ هو يعني lymph؟ lymph معناها interstitial fluid. لما الفلويد ده اللي احنا كوناه نزل في الكابيلاريز اللي جوه التيشوز اسمها lymphatic capillaries. سألنا lymphatic capillaries سؤال، قلنا لها هو اي مية تتجمع عندك يبقى معناها إديمة؟ قالت لا، الانترستيشيال فلويد البريشر جواه ناقص 3. عارفين يعني ايه ناقص 3؟ نيجاتيف دي معناها ايه؟ معناها انه سب اتموسفيرك، اقل من الاتموسفيرك بريشر ب3. يعني ايه؟ قالت لو هو زاد بقى ماينس 2، زاد بقى ماينس 1، بقى زي الاتموسفير زيرو، بقى اكتر بلس 1، بقى بلس 2، ما تقلقوش انا كليمفاتيك كابيلاريز هرجعه. هيرجعه فين؟ في الليمف فيسلز والليمفنودز وثوراسيك داكت وفينا كيفا، ارجعه تاني للسيستميك سيركيوليشن. علشان كده بقول لكم لازم تقول فانكشن اوف ليمفاتيك كابيلاريز. بس هنا هيجي في ذهننا فكرة مهمة جدا، وهنسأل الكابيلاري السؤال، طيب لو زاد الانترستيشيال فلويد بريشر اكتر من بلس 2؟ قالت لا. هنا هيحصل لي ستريتش، الكابيلاريز هتتملي بفلويد زيادة، وبالتالي هيحصل باك فلو. باك فلو يعني الفلويد هيسيب الكابيلرز ويرجع لورا، يعدي من الفالفز بتاعت الكابيلرز، يعني هيعمل ديسربشن، خلل في الليمف كابيلرز، مش هتقدر تزقه لقدام. اصل يا جماعة الليمفاتيك سيركيوليشن فيها كلمة جميلة اتقالت في الكتاب، فيها ليمفاتيك بامبا، ده فيها مضخة، والمضخة دي هي اللي هتزق الفلو لقدام. مهم جدا ان انت تزق لقدام، لكن لو مليت كتير يحصل حاجة شبه الانكمبتنس اللي قلناها في الفالف زمان. الليمف كابيلاريز مش هتقدر تشتغل، مش هتقدر ترجع الفلويد الزيادة للسيستميك سيركوليشن، فتقول خلاص اي ريتش ذا بلاتو. يعني ايه بلاتو؟ اي زياده اباف بلس 2 مليمتر ميركري اللي هي الانترستيشال فلويد، الفلويد ده هيتجمع في الكابيلرز، هيتجمع عندي. مين قال لكم ان انا هعرف اتصرف فيه؟ وبالتالي يزيد الفلويد فيؤدي الى اديمه. عرفتوا ليه؟ قبل ما تقول إديمة لازم تشرح الـ structure of tissue spaces، لازم تشرح capillaries، ودي نقطة مهمة جدا لازم نكون عارفينها. ايه دور الليمف capillaries في الموضوع؟ مهمة قوي. هتقولوا لي طيب عايزين نسأل سؤال، ايه الفرق بين الليمف capillaries وبين الكابيلاريز اللي موجودة في السيركوليشن؟ طبعا في فرق. ربنا خلى الكابيلاريز هنا قدرتها على البرميابيليتي للبلازما بروتينز عالية، هتعدي البلازما بروتينز بدرجة كبيرة جدا. دكتور يعني ايه؟ انا لسه قايل ان الالبيوبيد شبه السيجارة، فبيعدي بسهولة البورز للتيشوز، وممكن يسحب وراه ميه، وقلت لكم ما تخافوش مش هيبان إديمة. طب تيجوا نتخيل ان البورز وسعت اكتر واكتر بتاعت السيستميك كابيلرز، البوابة وسعت، فبقى بيعدي فيها الهاي موليكولر ويت. اصل البلازما بروتينز موجودة كحارس على بوابة البورز، فلما البوابة توسع كل الحراس هيسيبوا مكانهم وينزلوا في التيشوز، فيسحبوا وراهم مية كتير. الليمف كابيلرز قالت لنا ما تخافوش، انا اقدر اعدي البلازما بروتينز دي واخليها تمشي مني الى الليمف فيسلز، الى النودز، للثوراسيك داكت، ترجع تاني للهارت، والهارت يعمل لها بامبنج لغايه ما يرجعها تاني عند البوابه بتاعتها. وكأن احنا بنقول للحراس سبتوا مكانكم رايحين فين، كده كده انتوا راجعين تاني تحرسوا البوابات. عشان كده اتقال في كتاب الاسم كلمه جميله، فايده الليمف ايه؟ كونزرفيشن of plasma proteins. لو انت نسيت conservation ما تقلقش، return the plasma proteins back to systemic circulation. عودة البلازما بروتينز مهمة جدا. وانا بتكلم على الليمفاتيك سيركوليشن، الكلام هو زي ما بنقول كده المفتاح بتاعنا ليمف كابيلاريز. فعلا لولاها كانت هتحصل مشكلة كبيرة، لا انت عارف ترجع المية الزيادة ولا عارف ترجع البلازما بروتين اللي بتشد وراها مية، وفي النهاية إديمة هتحصل. يبقى إذا ده يخلينا نقول العنوان الرابع اللي هي إديمة، definition accumulation of the fluid in the interstitial fluid interstitial space، وده above plus 2 مليمتر مركري. طب يا ترى ايه اسباب الاديمه؟ الموضوع مش عايز حفظ. اسباب الاديمه ان الارتري بيوسع والفين بيضيق، فبنجبر البلد انه يدخل جوه الكابيلاريز فيعمل بريشر على الوول فيؤدي الى زياده الفلتريشن. علشان كده انا عايز اقول على نقطه مهمه جدا، سبب الإديمة نمبر 1 arteriolar dilatation. وفكر في أي chemical substance توسع الأرتريول، هنقول مثلا اللي انت عايزه، قول هيستامين، arteriolar dilatation، البري كابيلاري سفنكتر وسع. طب انت قلت الفين اتقفل، venous obstruction، البريشر عالي في الفين، فلما عالي في الفين خلاص السكة اتقفلت بينه وبين الكابيلاريز. ايه الحاجة اللي تزود الفينوس بريشر؟ في حالة فيسيولوجيكال كلنا عارفينها، بريجنانسي، ده الست الحامل في اخر شهور الحمل تلاقي رجليها ورمت لان ضغط الرحم على البلفيك فينز زود فيه البريشر، فمش قادر يستقبل البلد من الكابيلاري، فالدم اتحوش جوه الكابيلاريز فأدى إلى زيادة الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. ودي لسه قايلين إنها one of الفلتريشن فورسز فتؤدي إلى إديمة. الحالة الباثولوجيكال عندنا هي الهارت فيلير، وكلنا عارفين ليه. طيب في أسباب تانية؟ أيوة في أسباب تانية. إيه هي بقى الأسباب؟ إن الليمفاتيك سيركوليشن مش قادرة ترجع الفلويد الزيادة. هتقولوا طيب ليه مش عارفة؟ يعني السكة فيها obstruction مش قادر اعمل drainage واصرف الفلويد الزيادة. زي ما تكون انت عادي في الحوض الصبح تلاقي الحوض فيه انسداد عندك، فتلاقي المية عمالة بتتجمع تتجمع تتجمع. طب ما هو ده اللي حصل، انسداد في الليمف بامب في المضخة. الناس اللي قاعدين في الشرقية في ديدان في الارض اسمها فيلاريا، الفيلاريا دي تيجي تعمل اوبستراكشن للليمف كابيلاريز. لما تسد الليمف كابيلاريز هيحصل ايه؟ تجمع للفلويد في رجل في رجليه، فيؤدي الى مرض كل الناس عارفينه، داء الفيل إليفانتيزس. تلاقي رجله كبيرة جدا وضخمة، رجل فيل، ده نتيجة ان في مشكلة في التصريف. شفتوا الطريقة ماشية ازاي؟ causes of edema. انا عايز الناس تبقى فاهمة arteriolar dilatation venous obstruction lymphatic pump obstructed. يا جماعة ده الاساس. طيب يا دكتور التلات اسباب اللي فاتوا انت ركزت على زيادة الفلتريشن، ولكن لازم في النقطة الرابعة في الكوز اوف إديمة نقول امتى الابزوربشن او ري ابزوربشن يقل، امتى القوة اللي بتشفط المية تقل فيبان الإديمة. ما فيش غير البلازما بروتينز، فاكرين 28 مليمتر ميركري كانت ثابتة في الارتيريال اند والفينوس اند. امتى تقل؟ هما 3 حاجات: تقل لان انا ما اكلتش بروتينات كتيرة، يبقى تقل نيوتريشنال. فدايما في الطب متعودين على حاجة جميلة قوي، لما تقول اي مرض لازم تلحقه بالسبب، إديمة نتيجة سوء التغذية، نيوتريشنال إديمة. وده اللي بيحصل في المجاعات والاسترفيشن والكلام ده. السبب التاني سبب جميل جدا، ايه هو؟ هو البلازما بروتينز بتتصنع فين؟ بتتصنع في الليفر. يبقى اقول هيباتيك إديمة. شوف حتى الكلمة إديمة بسبب عيب في الليفر. في ناس ساعات بيقروا الكلمة غلط ومش فاهمينها، يقولوا هيباتيك إديمة، ايه ده؟ الليفر هو اللي ورم. مين قال كده؟ الكلمة الأولى هي السبب في المشكلة. مش عايزين ناخد الفسيولوجي بكلام حرفي غلط. النقطة الثالثة، البلازما بروتين نزلت في اليورين فقلت في البلد. بلازما بروتين عادة بنحافظ عليها في البلد، عمرنا ما عايزين نتخلص منها. لما تنزل في اليورين معنى كده ان ده حالة فشل كلوي، رينال فيلير. فقالوا نسمي الموضوع رينال إديمة. نفس الفكرة، العيب في الكدني، انت ازاي ما رجعتيش البلازما بروتين مرة تانية للبلد؟ اصل الكدني دي مصفى بيعدي عليها البلازما كذا مرة في اليوم عشان تخلصنا من التوكسيك سابستنس، لكن البلازما بروتين دي مادة مهمة. يبقى العيب فيكي يا كدني، رينال إديمة. العنوان الأخير، الخامس والأخير في إجابة سؤال الستارلينج فورسز أو تيشو فلويد فورميشن اللي قلناه بكذا صيغة، هو إديمة سيفتي فاكتورز. إزاي ربنا بيحمينا من الإديمة؟ النقطة الأولى الجميلة هي نيجاتيف انترستيشيال فلويد بريشر. هتقولي بقى النيجاتيف ده بيحمينا، ما هو ده يا دكتور قاعد يزيد يزيد. لا، نيجاتيف بحدود معينة ماينس 3، مش هيزيد اكتر من كده، ولو زاد ما يزيدش اكتر من بلس 2. فاكرين دي نقطة. النقطة التانية، ما تقلقش مهما نتجمع الفلويد طالما انت اقل من بلس 2. شوف انا عدتها في الحصة كذا مرة عشان اقول اهميتها، طالما انت اقل يبقى اذا لمفاتكس كابيلاريز هترجع الفلويد الزيادة مرة تانية. يبقى النقطة التانية الاكشن اوف لمفاتيك كابيلاريز مش هنشرحه تاني، ما احنا خلاص قلناه. النقطة التالتة، يا ترى تركيز البروتينز جوه التيشوز زيه جوه الكابيلاريز السيستميك كابيلاريز؟ الاجابة لا، لان فتحات السيستميك كابيلاريز ضيقة ما تعديش بروتين بتركيز او كونسنتريشن اكبر. علشان كده كتاب الاسم قايل low protein concentration in the interstitial fluid. طب وايه العلاقة؟ لا، العلاقة مهمة. لما البروتين في التيشوز تركيزها يبقى قليل، يعني مش هيسحب وراه مية، وهو ده اللي احنا عايزينه. مش عايزين نعمل إديمة، عشان كده دي اسمها إديمة سيفتي فاكتورز. ودي نقطة في منتهى الأهمية. لما جم جمعوا التلاتة فاكتورز دول اللي هم زي شروط الضمان والحماية من الإديمة، لقوها 17 مليمتر ميركري. هتقولولي يعني ايه يا دكتور 17 مليمتر ميركري؟ الانترستيشال فلويد ضغطه ماينس 3، يعني انا عندي لغايه اوصل لبلس 2 من ماينس 3 لزائد 2 عندي 5 مليمتر ميركري، بنقول عليها فتره امان حمايه. يعني انا لو زدت اي قيمه من الخمسه دول طالما ما عديتهاش مفيش قديمه. يبقى ادي ايه؟ دايما لما بيجي انت بتيجي تشتري اي حاجه جديده في البيت، غساله، ثلاجه، يقول لك فتره الضمان. انت في خلال السنه دي اي عطل على الشركه انده لنا. نفس الفكره الانترستيشيال فلويد، انت في فتره ضمان، فتره ضغط معينه اوعى تعلى عنها، لو عليت عنها يحصل قديمه. ادي خمسه، ونجمع بقيه الفاكتور نلاقي فاكتور تاني بيبقى خمسه برضه وفاكتور سبعه، فنجمعهم على بعض نوصل الى اني ازاي ربنا بيحمينا من القديمه. ربنا بيدينا 17 مليمتر ميركري نزيدهم عن النورمال بتاعنا ولسه ما حصلناش قديمه. شوفوا العظمه، الرحمه اللي ربنا دايما بيعملها. انا بديك فتره امان وضمان، ما تقلقش ما فيش لسه قديمه هتبان، ودي نقطه مهمه. ولكن لو قارنا القديمه سيفتي فاكتورز في البالمونري سيركيوليشن هنلاقيها 7 مليمتر ميركري. قبل ما نقول ان احنا كده خلاص خلصنا السيركيوليشن باهم النقط، عايز اقول لكم على حاجه. سؤال السيركيوليشن هم 5 نقط. لما اتكلمنا على الكورونري قلنا ميتابوليك، اوتو ريجوليشن، ميكانيكال، نيرفس، والاخيره ريفلكس. ولما شرحنا لينف سيركيوليشن بكذا صيغته قلنا 5 نقط برضو: استراكشر اوف تيشو سبيسز، ستارلينج فورسز، دور الليمف كابيلاريز النقطة التالتة، الرابعة الإديمة وأسبابها، والأخيرة إديمة سيفتي فاكتورز. يعني كأن حصة النهاردة هي الإجابة 5، الرقم السحري بتاعي 5. عايز أقول حاجة في النهاية، سؤال التيشو فلويد سؤال مهم جدا، وممكن يجي في نظر السنة دي. احنا مش بننشن، بس دكتورة ابتسام بتحبه جدا، سؤال التيشو فلويد فورميشن. عشان كده اي حد بيدخل لها في امتحان الشفوي ممكن تسأله فيه. والسنة اللي فاتت عملت كده، قالت لهم خدوا ورقة وقلم واكتبوا لي الارقام عند الارتيريال اند وعند الفينوس اند، ستارلينج فورسز، وممكن تجيب سؤال تيشو فلويد فورميشن سؤال نظري. وكده يبقى السيركيوليشن خلصت. بقيه السيركيوليشن سواء كابيلري ممكن تيجي ام سي كيو اكتر، السيريبرال كمان ام سي كيو، والبالمونري سيركيوليشن. ناس هتقول لي طب والسيركيوليشنز يا دكتور اللي هي سكين وانتستاينال وسكيليتال وهيباتيك وسبلانكنيك، ده انتوا حاطين لنا سيركيوليشن كتيره جوه الكتاب. دي على مستوى الدراسات العليا، ماجستير ودكتوراه. كتاب الاسم مش معمول بس لطلبه سنه اولى. وعشان كده حبيت اقول لكم البدايه كوروناري وليمفاتيك.